اللي مو تارك للصلاة بسبب عذر ان هو في اخر ايام حياته كان في غيبوبة، كان ما كانش في وعي وخلاص، ما ده اصلا معلوش حاجة. لكن لو لا سمح الله كان مثلا مش في غيبوبة، لا، لكن كان مثلا في مرضه، المفروض يتقوى شوية على التيمم ويصلي وكسل او تعب او الناس اللي حواليه يظبطوه، ده ذنب كبير جدا. وعلشان كده لازم نجتهد له في الحسنات ونجتهد له في الطاعات، ومن اهم لان وقت العشاء الكلام ده طبعا بالنسبه للمراه او الامام اللي هينفذ في مسجده. لان اصلا ربنا جعل وقت العشاء هو اصلا منتصف الليل، ولكن خفف على الامه بتبكير المواعيد. واضح؟ مش العكس. يعني سيدنا الصلاه بتقول ايه؟ ليه يستحب التاخير؟ لان الاصل ان هو ميعادها 12 بالليل، منتصف الليل، ورب العالمين خفف على المسلمين فبكر المواعيد. واضح؟ الصحابه يشق عليهم جدا، زي الناس اللي في القرى والبدو حاليا ما بيقدروش على السهر خالص خالص. بعد اذان المغرب يبقوا عايزين يناموا، مستنيين العشاء، فارغ الصبر عشان يناموا.